عند عدم الالتفات إليه إذا ما التفتت له كذلك كذلك عن بما هو مقدمة. مهناش قال عند الالتفات إليه بما هو مقدمة، أنا يقول شنو؟ عند عدم الالتفات إليه كذلك عن بما هو مقدمة. إذا ما التفتت له فراح أريد بإرادة تبعية، فإنه لا محال يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة. إذا بدينا على الملازمة يكون مراد بالإرادة الطبعية على الملازمة، يعني قلنا بالمرادة هذا الواجب الغيري ينقسم إلى الثانية. نجي للنفسي، النفسي هم يصير أصل تبعي، يقول بس أصلي تبعي ما يصير على رأينا قاعد ناشي. فما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالإصالة، يعني واجب أصلي يصير. ليش؟ هو واضح لأجل بمسعى مستقلة أتوجه له فأريده مستقلة فيصير واجب نفسي، ولكنه لا يتصف بالتبعية. ليش؟ لأنه إذا بمصلحة قلنا نفسية راح أتوجه له بتوجه مستقل، أريد أن إرادة مستقلة، مو ما أتوجه له بتوجه مستقل، ولا خلفر أنه بمصلحة نفسية، ولكنه لا يتصف بالتبعية. ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي بالواجب النفسي، ما يتعلق بالطلب ما لم يكن فيه المصلحة النفسية، ومعها يعني مع المصلحة النفسية مع وجود المصلحة النفسية يتعلق الطلب مناسب به مستقلا مو بها. محسن ما له معنى بالمصلحة يتعلق بالمصلحة بها أحسن به، ومعه يتعلق أو ومعها يتعلق عن المصلحة المستقلة يتعلق الطلب بها مستقلا وبه أحسن مستقلا، ولو لم يكن هناك شيء آخر مطلوب أفضل شيء آخر مطلوب هذا أنا ما دام بمصلحة مستقلة راح أتوجه له وأريده مستقلا وأطلبه مستقلا. بلي على رأي القوانين شلون يمكن يتصف النفسي بال شنو بالواجب التبعي بالأصل أيوه بلي نعم، لو كان الاتصاف بهما بهما يعني بمن بهما بالتبعية والأصلية بلحاظ الدلالة مو بلحاظ الإرادة الواقع، لا بلحاظ الدلالة والإفادة لقية تفرق القوانينية. اتصف النفسي بهما أيضا بهما يعني بهما يلا بالعجل تبع الأصلية أيضا يعني شنو يعني كما الغير يتصف بهما كذلك النفسي يتصف بهما. ليش يتصف النفسي بهما؟ لأن مرة أفيد بخطاب مستقل مرة لا، ضرورة أنه قد يكون غير مقصود بالإفادة بل أفيد بتبع غيره اللي في ذاك الغير المقصود. المقصود المقصود صفة للغير، المقصود صفة للغير، المقصود بها يعني بالإفادة ذاك الغير مقصود الإفادة. فحين أنا بشي صيد هاي تكون أعلم هنا راح يصير تبعي إذا ما كان مقصود بالإفادة. على أي حال أرجع لأصل الموضوع من أول بلش، شو خلنا نحكي من اول خلنا نحكي. بالتالي التفرقة كم تفرقة قلنا اكو؟ اثنين وياه الاحسن قلنا امس الاولية بني مالتنا. ليش؟ لان على رأي القوانين يلزم على انه ماذا اذا ماكو خطاب ماكو لفظ هذا الواجب لكن اصلي لا تبعي، لان ما استفدنا من خطاب استفدنا من اجماع او عقل السلف. لذلك لكن الظاهرة كما مر أن الاتصاف بهما يعني بالأصلية والتبعية إنما هو في نفسه، يعني شنو هو في نفسه؟ يعني مع قطع النظر عنه عن الإفادة الواجب في نفسه مع قطع النظر عن الإفادة لا بلي عن حال الدلالة عليه. أقول من أول يقول لكن الظاهر كما مر، كما مر شنو؟ وين مر؟ وين مر؟ هو أول التقسيم ايش قال؟ ومنها تقسيم الى اثبت والظاهر انه ان يكون هذا التقسيم بلحاظ الاصاله والتبعيه في مصر، فهو الظاهر اول قال. فلذلك قال والظاهر كما قلنا سابقا ايش الصغار احنا ان التفرقه على من على عالم الثبوت لا بلحاظ حال الدلاله، والا شوف هذا النقض اللي قاعد يسجل علامة على صاحب القوانين، وإلا لما اتصف بواحد منهما يعني من الأصل والتبعي لما اتصفين منه لما اتصفين فعل اتصف منه الواجب الواجب لما اتفق بواحد منهما ايش وقت اذا لم يكن بعد مفاد دليل. اذا افترضنا انه ما كان مفاد دليل مفاد اجماع يعني مفاد دليل لفظي مفاد عقل شاف يكون مو اصلي ولا تبعي شغل يصير تشك بيها. يقول وهو كما ترى وهو كما ترى عن شنو شلون يصير عليكم السلام ورحمة الله شلون يصير على انه لا اصل لا تبعي شلون يصير. واحنا عمز ايش قلنا قوله كما ترى احنا نقول كما ترى هو كما ترى ما تكوى كما ترى وقال يصير لا انه ماذا اصل وحكينا عمز على الله اذا هذا بعد ما هو حاجة للتطوير. ثم انه هذا الان صار الشيء جديد وهي انه اذا شكينا هذا الواجب اصلي لو تبعي شو نقول نقول اصلي لو تبعي نقول اصلي لو تبعي ها شنو المناسب الاصل العملي شو يقتضي الاصول والقواعد شو تقتضي أنا نقول أصلي لو تبعي طبيعي على التعليق الذي احنا عم بيناه أصلا ما إلى معنى هيك واحد يشك إذا واحد يشك نتعارك وياه ليش يعني شنو الفائدة شنو الفائدة ما تقول لي أنه تشك أنه أصلي لو تبعي ما بفائدة حتى نجي نتعب أنفسنا ونقول لك الأصول والقواعد اش تقتضي أنه مثلا أصل لو أنه تابع فهو صعب الكلام أن الجهد أنه هذا شلون شك هذا فلذلك قال لو فرض أكو ثمرة لو فرض لو شنو لو فرض شلون نفرض ما يصير ما أكو ثمرة لو فرض ماذا نمشي نخل لو فرض يعني شنو انذرت أنا ما عندي شغل انذرت لله علي إن كانت الصلاة واجب أصلي أطل الفقير شنو تومان انذرت فشكيت أن الصلاة واجب أصلي لو تبعي فالثمرة وين تما ما كان وإن غير مكان ما تضربع فإهنا نشك رحي فيه فإهنا الثمرة تظهر أنه إذا الصلاة واجب أصلي أنا ناذر إذا أصلي أطل الفقير تومان فإذا الأصول والقواعد ثبتت أنه أصلي سيكون أبطتهما وإلا فلا التشوكت ما الثمرة انفدت عليك ماكو تعلم نذير للنذير لذلك يسمون مطية الأصوليين نذير إيش وقت ما اعتازوا الشب ذوبينا وتظهر الثمرة في الناذر هج مثلا على أي حال يسأل الله جاوب يسأل الله هذا بعد شفه وخلنا نقضى عمرنا هاتشي المقصود على أنه يلا الأصول اشتقتضي قبل ما أبين لك الأصول والقواعد اشتقتضي الجواب بسيط هو بس أنا أقدم لك فرد مقدمة صغيرة فرد قبل مدة أنا أتذكر مبين هالمقدمة لكن هسام أكررها لأهميتها هسام أكررها المقدمة حول الأصل المثبت أصل المثبت يقولون ليس بحجة شنو هو الأصل المثبت؟ هذا مهم يكون الطالب يعرفه دائما الذهن قلنا مثلنا مثال إذا تتذكرون الأصل المثبت فرد مثال شنو المثال لا تنسوه شنو واش كان أنه فرد شخص كان أكو عنده فرد طفل سافر للدراسة ولما مسافر حل نذر أنه إن بتت لحية ولدي أعطني الفقراء كذا هالشي والولد كان عمره 10 سنين وسافر لحيته ما كانت نابته سافر انقضت عليه 10 سنوات الأب شك أنه لحية ابنه نابته حتى يطي ماذا يحب أن تنبث لحيته حتى يطي الصدقة الفلوس للفقير فقام على أنه عليكم السلام ورحمة قام يجي يسأل من هذا وذا عندكم طريقة تثبتوني بالأصول هاي الاصول العمليه كذا استصحاب غير استصحاب. فهذا الشيء اللي يثبت ان ابني نارته مو غير نارته. مو خاف فرد واحد يقول له إيه انا عندي طريق اثبت غير نارته. شنو؟ اقول اول ما كانت نارته الان اشوف ان شاء الله ما نارته. هاي تثبت لانه ما نارته. انا اريد النارته احب هيجي. فاكو طريق ولا؟ قلنا شنو هو الطريق؟ ان نستصحب حياته. مو نبات حياته. نقول هو قبل مده كان حي. الآن نشوف باقي حي ولا؟ إذن هو حي الآن بالاستصحاب حي فيثبت الآن حي. فإذا ثبت الآن حي لازم الحياة. ما هو لازم الحياة؟ الحياة إلها لازم شرعي وإلها لازم غير شرعي. لازم الشرعي إذا حي شنو هو؟ يستارث. إذا أحد أقرباء مات يستارث. ومن آثار الشرعية بعد شنو؟ زوجته ايه يكون شنو؟ ما يدو هكذا يجب الانفاق عليه. يعني نطلع نفقة من عنده ندفع الى زوجته ما دام حي يكون ندفع نفقة الى زوجته. وهكذا آثار مده هاي شرعية فتستصحب حياته. ليش ما هذا الاثر الشرعي؟ كل شيء هذا ما يسمونه اصل مسلم. لكن اذا تريد تستصحب الحياة مو لإثبات الحياة ولا لإثبات أثرها الشرعي، لإثبات أثرها غير الشرعي وهو ماذا؟ نبات النحي. فإن نبات النحي ليس أثرا شرعيا، لأن إذا القرآن من أوله إلى آخره وسائل الشيعة من أوله إلى تتبعنا لم نجد لا آية ولا رواية تقول من كان حيا إلى مدة 20 سنة فلحيته نابت. أقعدنا هذا أثر شنو؟ عادي. يعني عادة الذي باقي إلى الآن حيث نارته. فأنت تستصحب الحياة لإثبات ماذا؟ لا الحياة، هاي الحياة يسموها مجرى الاستصحاب، ولا اللازم الشرعي للحياة، بل غرضك ماذا؟ إثبات لازم شرعي غير شرعي للحياة. هذا يسمونه أصل المثبت. فأنت إذا أردت تعرف مولانا دائما الأصل المثبت أو غير مثبت، تشوف على أنه لما تستصعب الشيء غرضك شنو؟ إثبات نفس المجرى يلازم الشرعي للمجرى، هذا غير مثبت. إذا غرضك إثبات لا اللازم للمجرى ولا اللازم الشرعي للمجرى، بل غرضك إثبات شيء آخر اللازم غير الشرعي، هذا يسمونه أصل مثبت. هذا التفت لموت. فإذا واحد سألك تعريف الأصل المثبت، تعريفه معناه بالمثال وضعتي معناه شنو؟ قل أصل المثبت، الأصل المثبت عبارة عن استصحاب الشيء لكن لا لإثبات ذلك الشيء ولا لإثبات لازمه الشرعي، بل لإثبات لوازمه غير الشرعية. هذا يسمونه ماذا؟ أصل مثبت. هاي المقدمة الذي أنا رددها الآن أشرح في المطلب. فسؤالنا وين كان إحنا؟ أنه إذا شككنا أن هذا الواجب تبعي لو مو تبعي نقدر بالأصل العملي نثبت أنه تبعي. الشيخ الأنصاري قال ما يصير. الشيخ الآخر قال ليش أنا أجيب الأصل أثبت أنه تبعي. هذا خوش يا أصل. قال لأنه شنو هو معنى الواجب التبعي؟ شنو معنى الواجب التبعي؟ قل لي بس الرياسة أنا أثبت لك. ها الواجب التبعي معناه هو الواجب الذي لم تتعلق به إرادة مستقلة. واجب أي واحد لم تتعلق به إرادة مستقلة، فمركب من جزئين. إذا حكي صار هذا بعد يمكن إثباته بالأصول. ليش؟ لأنه مثل الصلاة. أقول واجبون هي خبي الوجدان بلا كلام. أقول عليش بذي وجوبه يبقى إلى أن يشوف تعلق الإرادة المستقلة ولا نقول الأصل ما لم تتعلق بها إرادة مستقلة، الأصل عدم تعلق الإرادة المستقلة بها، فيثبت بذلك كل الجزئين. أحد الجزئين بالوجدان كونه واجب. الجزء الثاني بما ثبت بالأصل أنه لم تتعلق إرادة مستقلة. يثبت ذلك الموضوع وأنه ماذا واجب تبعي. فشلون نقول شيخ العصاري ما يصير؟ يصير. مثل ما أصل بمعنى عدم التعلق استصحاب عدم التعلق. أصل دائما بمعنى استصحاب. ها مثل من هذا مثل إذا شكينا في ماء أنه كر يومكم نقدر بالأصل نثبت أنه ماء قليل وليس بكر. نقدر نثبت ولا أنه ماء قليل إذا ماء قليل يعني لما طببت إيدي بي هذا الماء يتنقل فم إيدي وقف على النجاسة هذا ماء أكو عندي مشوك مثل ماء قدامنا موجود في إعلان شو كر يومكم. إيه لا شيء يقولون الفقهاء يمكن بالأصل إثبات أنه ليس بكر. شلون نقول لأن ماء قليل شنو هو ماء ماء قليل هذا وليس بكرين ماء بالوجدان وليس بكرين بالاستصحاب لأن هذا الماء قبل مدخل ما كان كر جزمة الآن نشوف صار كريولا نستفر عرض الكرية فكما أنه في الموضوعات المركبة هاي يسمون الموضوعات المركبة ليس الموضوع مركب من جزئين مثل الماء القليل الذي هو عبارة عن ماء وليس بكر نقول المائية ثابتة بالوجدان وعدم الكرية ثابتة بالاستصحاب كذلك نقول في من في مقامنا نقول هو واجب بالوجدة ولن تتعلق به إرادة مستقلة هذا بالاستصحاب بالأصل بلي لو قلنا الواجب التبعي ليس هو ليس هو الواجب أي واحد لم تتعلق به إرادة مستقلة هذا الجزء الثاني لا مو تفسرنا إيش فسرنا أنت فسرنا هو الواجب الذي تعلقت به إرادة تبعية من أول هو الواجب الذي تعلقت به إرادة مو لم تتعلق به إرادة مستقلة تعلقت به إرادة تبعية إذا أنت وصلنا بعد يمكن إثبات أن الواجب تبعي بالأصل؟ لا ما يمكن ليش؟ لأن كون هذا واجب هو صحيح بالوجدان ثابت بالوجدان لكن تعلقت به إرادة تبعية شو يثبته؟ تعلقت به إرادة تبعية ما يمكن فإذا ما يمكن فما راح يثبت أنه تبع اللهم إلا فرد واحد من عندكم يقول شيخنا أنا عنده طريق ها نقول لك شلون طريقك عنده كل الزين يبينه يقول ها أنا أستصحب أنه ما تعلقت به إرادة مستقلة لازم عدم تعلق الإرادة المستقلة يعني يا إرادة تعلقت به يعني التبعية بعد فأثبتت أنه متعلق بإرادة تبعية لا في الشرط بإرادة استصحاب لكن غير استصحابت عدم تعلق الإرادة المستقلة وهذا نقول له أصل مثبت ليش لأن ما عندنا لا آية ولا رواية صدق راجع القرآن وشوف والسنة الشريفة وشوف ما موجود إذا لم تكن إرادة مستقلة فتوجد إرادة تبعية ماكو عندك حديث ماكو عندك هذا مو عقل صحيح بل هذا لازم شنو هذا لازم شنو غير شرعي السماع عادي أو ليس الأصل مثبت هذا فإذا بناء على التفسير الثاني للواجب التبعي ما يمكن إثبات أن الواجب تبعي إلا بالأصل مثبت أفهرس لك هذا المطلب حتى نطبق العبارة يقول قدس سره ولو فككنا في الواجب أنه تبعي أو أصلي، هل يمكن إثبات أنه تبعي؟ بلي، خلافا للشيخ الأنصاري. ليش يمكن إثبات أنه تبعي؟ لأن نقول واجب التبعي شنو معنى؟ واجب لم تتعلق إرادة مستقلة به، نقول واجب بالوجدان لم تتعلق بالصفحة، ثبت. نعم، لو فسرنا الواجب التبعي بهذا التفسير، واجب تعلق في إرادة تبعية، إذا لا يمكن إثباته هذا بالصفحة، يعني شو نثبت تعلق بالإرادة التبعية به؟ إلا أن تقول نستفهم عدم تعلق المستقلة فيثبت تعلق تبعية، فيثبت أن هذا أصل مصدر. فلذلك يقول ثم إنه إذا كان الواجب التبعي، هذا عنوانه شنو؟ عنوانه الثمرة، لا مو الثمرة، الأصل مو الثمرة. هل يمكن بالأصل إثبات كون الواجب عند الشك لأنه تبعي أو أصلي؟ هل يمكن إثبات أنه تبعي؟ يقول ثم إنه إذا كان الواجب تبعي ما لم تتعلق بإرادة مستقلة، ما لم، ما شنو ما، ما شنو ما، ما شنو الذي، يعني موصول الذي، لكن عن شنو الذي؟ أدري الذي شنو يعني الواجب، ما لم يعني الذي يعني الواجب، فالضال ما يقول الواجب، يعني ما بمعنى الواجب، الواجب الذي ما متعلق بإرادة مستقلة. فإذا شكينا في واجب أنه أصلا تبعي، فبإصالة عدم تعلق إرادة مستقلة يثبت به أنه تبعي ويترتب عليه آثاره، آثار التبعي. شيخنا الآخر آثار التبعي شنو هي؟ أكو آثار؟ يقول خاب إذا فرض له أثر شرعي، إذا فرض عنوية بالنذر قلنا وإلا ما أكو آثار، فيمكن الإثبات. خلافا قلنا للشيخ الأعظم، فسائر الموضوعات المتقومة بما بأمور عددية، مثل يعني مركب من جزئين، واحد وجودي واحد عددي، مثل الماء القليل لأنه يعني مركب من جزئين، ماء أي واحد أمر وجودي، نتقوم بما بأمر عددي وليس بكرب، فهذا يمكن إثباته. نقول ماء بالوجدان ليس بكرب الإصحاء. نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا، يقول إذا التبعي فسرناه بتفسير وجودي، ما قلنا وجودي متقوم بالعدمي، مو على التفسير الأول السوينا وجودي وهو متقوم بالعدمي، يعني قلنا واجب هذا وجودي لم تتعلق بإرادة مستقلة هذا أمر عدمي، ففسرناه بأمر وجودي متقوم بالعدم. يقول أما الآن لو نقول فسرناه بأمر وجودي من دون عدمي أبدا، يعني إيش قلنا؟ قلنا الواجب الذي تعلقت به إرادة تبعية، اتبعت هنا بعد ما هو أمر عدمي. نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا، خاصا يعني شو خاصا؟ غير متقبل، هاي أي يوشان يخلي أي بعد أوضح الصيغة، يعني هو أي بالمعنى أي غير متقبل بأمر عدمي، غير وجودي، يعني قلنا هو ما تعلقت به الواجب الذي تعلق بإرادة تبعي، غير متقبل بالعدمي. وإن كان يلزمه، وإن كان العدمي يلزمه، يعني إذا ليه؟ يعني إحنا إذا قلنا الواجب التبعي هو الواجب الذي تعلقت به إرادة تبعية، لازمه الأمر العدمي يعني الذي لم تتعلق به إرادة مستقلة، هي لازمه. وإن كان يعني العدمي يلزمه، يلزم ذلك الوجودي، يوم العكس تقول وإن كان هذا العدمي، يوم تقول عدمي يلزم الوجودي والوجود يقول يلزم عنه، بس هذا ما يأثر، هذا ما يأثر مولانا. يقول إذا شفنا من أول، نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا ها لما كان يثبت بها لما كان يثبت بها بها يعني بما بإصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة، مسابقا هيك ثبتني ولا، فبإصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة ثبتني انه تبع على تفسير الاول. يقول اما على تفسير الثاني فيش الإصالة ما تقدر تثبت انه تبع الا على قلب اصبعه، نقول لازم عدم تعلق الإرادة المستقلة تعلق التبعية، يصير عن طريق الأصل مثبت وهو مو حجة طبيعي، وهو مو حجة هذا بعد ما يجيبوا ليش كان من الوضعات أصل مثبت ليس بحجة على أي حال. كما هو واضح. فافهم فافهم إشارة علمه، لعله إشارة حتى لو الأصل مثبت قلنا حجة، حتى لو الأصل المثبت قلنا حجة ما يمكن إثبات أنه تبعي. شلون؟ يعني يلا أنت تعال احكي ثبت لي أنه تبعي، يعني ثبت لي شلون ثبت؟ تقول لي ها أنت تسوي. قلنا الأصل عدم تعلق الإرادة المستقلة، لازمه شنو لازمه؟ لازمه أنه متعلق بإرادة تبعية. هو شو سويت ده؟ لا أنا أقول لك أفرض أصل مثبت حجة، لكن يمكن أصل معارض نجيب. شلون معارض؟ يعني نقول كما الأصل عدم تعلق الإرادة المستقلة، الأصل عدم تعلق الإرادة التبعية سيثبت متعلق بإرادة شنو؟ غير مستقلة. المقصود هذا الأصل إذا تريد تجري يعارض بما بذلك الأصل، حتى لو قلنا أنه الأصل مثبت حجة، وهذا الأصل قلنا حجة لأن الأصل مثبت حجة، لكن يموت ويسقط بما بالمعارضة. ما أدري التفتش أقول يا لا، هذا شيء لطيف لا بأس بالانتفاض إليه. حتى لو قلنا الأصل مثبت حجة، أنت شو تسوي؟ شلون تثبت أنه تبعي متعلق بإرادة تبعية؟ تقول نقول الأصل عدم تعلق المستقلة، لازمه شنو؟ تعلق التبعية. فأنا أقول لك بالعكس تقدر نقول، نقول الأصل عدم تعلق التبعية لازمه شنو؟ تعلق المستقلة. هذا معارضة باكية، فيسقط مزيلات من المعارضة. تذنيبه، هذا التذنيب محصله أنه أن تقريبا مدة مديدة نتكلم عن مقدمة الواجب. كم درس أنه نتكلم عن مقدمة الواجب؟ وعي ثمرة. ما تقول لي شنو الثمرة؟ ثمرة مقدمة الواجب شنو هي؟ الآخر شي جاوب يقول الثمرة كبيرة هواية. ها شنو شنو كبيرة؟ شنو يقول؟ لأنه احنا في هاي مسألتنا مش نبحث عن شنو؟ نبحث عن الملازم. اكو ملازمة يا ولا اذا فتت الملازم بين وجوب الشيء وجوب مقدمته راح نستنبط حكم شرعي. اذا استنبطنا نصيب المسألة اصولية. شنو استنبط؟ هيك نقول، نقول توجد ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هاي واحد، هاي منو جاء ثبتناها بكفاية الأصول. افترض بكفاية الأصول، بعد احنا ما ثبتنا ملازمة، ملازمة تجينا ان شاء الله بعد ورا كم درس انه ثابتة ولا، وبعدين ما ان شاء الله نقول مو ثابتة. زي هناك ملازم، هاي المقدمة الأولية. المقدمة الثانية، والسفر مقدمة. هل من مقدمة للحج؟ إذن راح أكتب بالرسالة العملية، هذا الحكم الشرعي. إذن أكتب بالرسالة مسألة رقم ما أدري إيش قد خمسة، يجب السفر وجوبا شرعيا إلا إلى الحج. هذا منين طلعته؟ يجب من مسألة الملازمة. بعد أن ثبتت الملازمة أو ضمتنا شنو؟ أن هذا مقدم السفر، راح يثبت على أن السفر واجب. خلص بعد شيء صار بحثنا ماذا؟ من المسائل الأصولية، لأن مثلا شو تصير أصولية؟ إذا تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، ومسألتنا وهي الملازمة تقع في استنباط حكم شرعي، يعني نقول إذا أكو ملازمة والسفر مقدم النتيجة شو تصير؟ إذا يجب السفر. هاي الثمرة مولانا. بس بعض الناس بعض العلماء رادوا يبينون الثمرة بشكل آخر. كم بيان إلها؟ بينوا كم شكل؟ اثناثر اليوم نبين ثلاث ثمرات. وأكو ثمرة رابعة تجينا إن شاء الله فيما بعد يوم السبت. هسه الثمرات الثلاثة أريد أن أبينها غير رمي. قالوا الثمرة هنا تظهر. الثمرة الأولى من ذن الثمرات الثلاث أنه لو انذرت إيش وقت ما جبت متى ما أتيت بواجب، إيش وقت ما جبت واجب شكرا لله عز وجل، شكرا لله عز وجل أعطي ثمان من فقير. أو مو هكي قلت لله علي، هكي قلت أحسن هذا لله علي هكي قدرت أن أأتي بواجبين ذرت أن أجيب واجب. صدفة أنا رحت جبت مقدمة واجب، ما جبت الواجب مقدمته. فهل يحصل الوفاء بالنذر بهذا المقدار يولا؟ إذا قلنا مقدمة الواجب واجب يحصل الوفاء يولا؟ يحصل الوفاء، وإلا فلا يحصل. شهاي مو ثمرة؟ فالثمرة وين تظهر؟ خلصة الأولى. الثمرة الأولى وين تظهر؟ أنه لو نذر الإنسان أن يأتي بواجب، نذر الواجب أقول ما يجوز، شكبي يقولون يجوز واحد ينذر الواجب، أنا أنذر أجيب الصلاة يجوز وما يجوز؟ يجوز. إذا قد واحد يقول شنو الفائدة تنذر يوم تنذر، شنو الفائدة؟ تدري شنو الفائدة؟ إذا ما صليت كفارة أكل، لكن إذا ما تتناذى كفارة مات بس عقاب. هاي تم على أي حال، فأنذرت أجيب واجب وأنا جبت مقدمة واجب، إذا مقدمت الواجب واجبة وفاء يحصل، وإذا مو واجبة وفاء ما يحصل، بر النذر لا يحصل. هاي الثمرة الأولى خوش ومو خلص ثمرة. الثمرة الثانية شوف والله شلون ثمرة، لأن الثمرات تنبئ عن الإنسان هل قد قاعد يفكر إلى أن توصل ذهن علما إلى ذن الثمرة. إذا مقدمت الواجب نبحت على حساب هيك شيء هل قد ما يسوى هذا. الثمرة الثانية أنه لو كان عندنا واجب أو إلى 20-30 مقدمة ما شاء الله، مثل السفر وهي مقدمات ترى، وأنا تركت الواجب بجميع مقدماته، بس أقول أن إحنا خلنا نفترض ذلك الواجب ليس من الكبائر، من الصغائر، خلنا نفترض من الصغائر افترض، فعينئذ أنا تركت بمقدماته. فإحنا عندنا قاعدة أن الإصرار على الصغائر، فعل الصغائر يوجب الفسق كبيرة، يوجب الفسق. فإذا كان ذن المقدمات واجبة كم صغيرة يعني أنا مرتكب، وعلى افترض أصل واجب ذن المقدمة هم ما صغيرة، شوف ثلاثة ما أصدر كبيرة لا صغيرة. ففي مثل هذه الحالة كم ذنب ارتكبته؟ كم صغيرة؟ المجبد 30 مقدمة وهو هم واحد، 31 صغيرة مرتكب. شيء أصرار ما يصير؟ يصير، فيصير هذا الإنسان فاسق حينها. فالثمرة الثانية شنو هي؟ حصول الفسق. لو ترك الإنسان واجبا بمقدماته، آية 2 المقدمة الثالثة، الثمرة الثالثة أنه لو فرض المقدمة واجبة يلزم عدم جواز أخذ العذر عليها، يعني الواجبات لا يجوز أخذ العذر عليها، لكن إذا مو واجبة فيجوز أخذ العذر عليها. مو خش ثمرات هذه شبين ذني ثلاث ثمرات لطيفة ها؟ فالآخون كلهم يجي يناقشه ذنب الثمرة، يقول أحسن أنا الذي حكيته، قلت أكو واحدة رابعة يو خامسة تصير بالعافية مرت الآخر نصير خان تذيكي ليش يوم السبت ما لنا شغل بيه هو يسترى بعدين احنا بنسترى بعد بس يقول السمر انا اللي ذكر ذن الثلاثة اللي شنو هي الثلاثة شو بلا عنوانه شنو عنوانه عنوان هذا حصول الوفاء بالنذر لو انذرت اجيبا واجب او جبت مقدمة الواجب وفاء يحصل بالنذر ثمرة ثانية حصول الفسق لو تركت الواجب بمقدماته لو كانت صغائر مقدمة ثمرة ثالثة يلزم عدم جواز اخذ الاجرة لو ظن مقدمة الواجب ما يجوز اخذ العسر عليه هاي ثمرة ثالثة فالاخر يجاوب اول بجواب اجمالي عن جميع هذه الثمرات ثم مع ذلك يجاوب بجواب تفصيل عن كل وحدة وحدة وحدة الإجمالي هذا بسيط الإجمالي بسيط شي يقول المسألة الأصولية قلنا شنو هي ها ما نستنبط منها حكم شرعي وإهماله استنبطنا حكم شرعي ولا يعني من مقدمة الواجب من الملازمة الحكم اللي بيستنبطناه شنو على ذن الثمرات الثلاث على رأينا شو استنبطنا على رأينا شو استنبطنا وجوب السفر هذا حكم شرعي للتفر صار عملية وجوب السفر أما على ذن الثمرات الثلاث شو استنبطنا قل لي الثمرة الأولى ماذا استنبطنا أنه حصل البر بالنذر حصول البر بالنذر مو حكم شرعي موضوع لحكم شرعي لا تشتبه الذي هو حكم شرعي ياه مولانا ليس الاشتباه وجوب الوفاء بالنذر اما حصل الوفاء يا ما حصل الوفاء هذا هو حكم شرعي التفتوا له جيدا ترى هذا مورد للاشتباه الذي هو حكم شرعي ياه وجوب الوفاء بالنذر اما حصل وفاء او لم يحصل هذا ليس حكم شرعي وهكذا في الثاني في الثاني شو استنبطنا ها حصول الفسق هذا مو حكم شرعي حصل يوم ما حصل حصل اصرار على الصغيرة يوم ما حصل اصرار على الصغيرة هذا مو حكم شرعي الحكم الشرعي هو ان من اصر على الصغائر صار فاسقا احنا هذا استنبطنا يوم الذي استنبطنا انه حصل اصرارون الذي استنبطنا حصل اصرارون مو انه من اصر على الصغائر صار فاسقا هذا ما استنبطنا من مقدمة الواجب هذا استنبطنا من دليله الخاص من رواية او آية الذي استنبطنا انه حصل اصرارون وهذا مو حكم شرعي وهكذا في الثالث في الثالث شنو أنه يجوز أخذ العسر أو لا في الحقيقة إحنا ما استنبطنا حكم شرعي الحكم الشرعي شنو هو أنه ما يجوز أخذ العسر على الواجب والذي حصلنا إحنا شنو من مقدمة الواجب أن هذا الواجب أن هذا الموضوع لحكم شرعي الحكم الشرعي شنو هو ما يجوز أخذ الأجرة على الواجب هذا واجب يوم واجب هذا موضوع البحث من مقدمة الواجب ثبتنا الموضوع ما ثبتنا نفس الحكم إذن الخلاصة أثارت المطلب من أول أنه أرجع من أول الثمرة الصحيحة التي إحنا بيناها لأن الثمرة ما تقع نتيجة المسألة الأصولية عبارة عن تلك المسألة التي تقع نتيجة في طريق الاستنباط حكم الشرعي وإحنا نقول الثمرة هالشي أنه نبحث عن الملازمة نتيجة الملازمة لو ضمنا المقدمة نستنبط وجود السفر وغير وجود السفر هذا استنباط حكم شرعي ولكن ليس من الثمرة الصحيحة أن نقول بأن الثمرة تتاروية في البرد النذر يولا لو أتيت بالمقدمة أو يحصل فسق أو لا أو يجوز أخذ العشرة أو لا في ذن الموارد من حقيقة ما استنبطت حكم شرعي أصل الحكم الشرعي أعرفه يجب الوفاء بالنذر لكن إهما حصل وفاء وما حصل هذا ما أعرفه لما أجي مقدمة الواجب وهذا شكل الموضوع هذا حصلت الموضوع هذا موضوع مو حكم شرعي أنا الذي الحكم الشرعي شنو هو في الثمرة الثانية الحكم الشرعي شنو هو أن من أثر على الصغائر ها يصير فاسق. أفر أو لم يصل هذا مشكوك فيه. أو في من في الثالث مثلا. في الثالث شنو هو؟ أنه أخذ العشر على الواجب لا يجوز. هذا حكم شرعي نعرفه. الذي إحنا ثبتت أنه مسألة مقدمة الواجب يا له. أنه هذا واجب أم لا. بحسب الظاهر نلقي هذا التطبيق إلى غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.